You mean? أظن بأن وقفنا في القسم الأول عند قول المؤلف رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا أن يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذا الحكم أراد به المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين شيئا من الموقف مع من؟ مع بعض طوائف البدع، فإن المبتدعة يعاملون بمعاملة تختلف عن غيرهم، ويجب على إمام المسلمين بل على عامة المسلمين أن يميزوا التعامل مع الناس، فليس الناس سواسية. فعندنا المؤمن الطائع والمؤمن الفاسق، وعندنا المبتدع بدعة غير مكفرة، والرابع المبتدع بدعة مكفرة، ولكل واحد منهم من التعامل ما يتميز به. تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى فئة الخوارج، وذلك لأن هذه الفئة نشأت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمنهم من قتل الصحابة وكان لهم من الشر والخطر في زمن الصحابة وفي زمن ما بعدهم. والخوارج لهم أصول يتميزون بها، فإذا أريد أو قيل مثل لطوائف الوعيدية، فإن من طوائفها الخوارج والمعتزلة، والخوارج من منهجهم تكفير أصحاب الكبائر، ومن منهجهم الحكم على صاحب الكبيرة للخلود في النار، ومن منهجهم كذلك جواز الخروج على أئمة الجور والظلم بسبب فسقهم ومعاصيهم، ولزم على ذلك أنهم استحلوا دماء المسلمين. ومن اللطائف أن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج الخوارج في زمن علي ذهب لمناقشتهم، وذلك لأن فكر الخوارج هو منهج فكري وسلوك عملي. فالمنهج الفكري أنهم أصحاب شبهات، فالشبهات لا بد من إزالتها، وأصحاب سلوك عملي لأنهم ترتب على ذلك المنهج أن استحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموالهم. ولهذا ما أسرع ما يخرجون على ولاة الأمر بسبب المعصية والفسق، وهم أنموذج للطوائف المكفرة لأهل السنة. الخوارج يكفرون أهل السنة، ولا يقبلون من أحد إلا أن يكون على مذهبهم، المذهب الباطل الذي هم عليه. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم قبل وجودهم وحذر الأمة منهم، وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغتر بحالهم، فإنهم أصحاب عبادة وأصحاب قيام ليل وأصحاب جهاد وأصحاب تضحية وبذل للمال لا يكون لأحد. وكنت أعجب مما قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم، قال عنهم وهو محذر لأبي وأمي عن واقعهم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، يدل على أنهم يخشعون في الصلاة ويبكون ويطيلون قيام الليل ويطيلون القراءة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحقر أحدكم صيامه عند صيامهم، تراهم دائما أصحاب صيام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين أعينهم كمثل ركب المعز، من كثرة السجود ظهرت علاماته ظاهرة بخشونة وجوه جباههم من طول سجودهم لله عز وجل. ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وأنهم شر القتلى هم، وخير القتلى من قتلوه هم. كل ذلك نسميه من الأوصاف الدقيقة لهذه الفئة. ولقد اختلف علماء الإسلام رحمهم الله تعالى هل يكفر الخوارج بهذا المذهب أم لا، على قولين. من العلماء من ذهب إلى تكفيرهم استنادا لظاهر الحديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فدل على أنهم إيش؟ أنهم خرجوا من الإسلام، والسهم إذا خرج من الرمية ابتعد، وهذا إخبار على أنهم يقعون في الضلال وفي الكفر. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية التعبد الذي عندهم فلا ينفعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر صلاته ويحقر صيامه ويحقر، فلا يستفيدون منه شيئا. ولأنهم جرأوا على تكفير أهل الإيمان، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طيب، والنتيجة لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يأخذ بمذهبهم. ومن هنا ذهب هؤلاء إلى قضية التكفير لهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القول الثاني بعدم التكفير، وهو ما ذهب إليه المؤلف، واستأنسوا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج سألوه قائلين: أكفار هم؟ فقال رضي الله عنه: من الكفر فروا، يعني أنهم ما كانوا يريدون الكفر، هم فروا من الكفر ولكنهم وقعوا في معاصٍ وظلمات. والأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إنما تتعلق بالبغاة، والبغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر لمسوغ لهم، قد يقاتلون بسببه وقد لا يقاتلون. والباغي لا يجوز لنا أن نقاتله، لا يجوز لنا أن نقتله متى فر، متى فر لا يجوز لنا أن نقتله. ولهذا المؤلف رحمه الله لما قال ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهلهم، كونهم عرضوا للمسلمين يعني أنهم تعرضوا لهم بالسلاح أو الاستحلال لأموال الناس ولأنفسهم وأهلهم، وهذا بالاتفاق كل من قاتلنا نقاتله سواء كان باغيا أو خارجيا أو كان ممن يظهرون في الأرض الفساد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، وذكر الله تعالى هؤلاء بأنهم يجابهون ويعتدون. ولهذا قتالهم قربة يعني قتال الخوارج، ودماؤهم مهدورة يعني ليس لها حرمة، واضح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن هؤلاء الخوارج وما هم عليه بذكر شيء من صفاتهم تحذيرا للأمة أن تقع في مثل ما وقعوا فيه. وسبحان الله نعجب أن الخوارج يأخذون بمشتبهات النصوص ويعترضون على الوحي، وربما يأخذون نصا ويدعون نصوصا كثيرة، والسبب عدم فهمهم لنصوص الوحي. ولهذا ذكر المؤلف قال وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، الحكم لمن؟ لولي الأمر، فولي الأمر ليس له أن يطلبهم بعد المفارقة، قاتلناهم ثم فروا إلى مناطقهم وأماكنهم ولم يحملوا سلاحا فليس لنا أن نتعرضهم بشيء ولا أن نغزوهم ولا أن نستحل أموالهم. ولهذا ذكر المؤلف قال ولا يجهز على جريحهم، إذا لقيت الجريح فلا تقتله، والسبب لأنه معصوم الدم، ولا يؤخذ فيئهم يعني إذا تركوا خيامهم وتركوا سياراتهم ليس لأحد أن يأخذها يقول هذه غنائم، وإنما الغنائم تؤخذ من الكفار ليس من أهل الإيمان. ولا يقتل أسيرهم، إذا أسر في بلاد الإسلام ليس لأحد أن يقتله، ولا شك أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص باعتبار أهل البغي. وذكر المدبر، المدبر الذي فر خائفا فلا نلحقه ونقتله، وإنما نقتل من يقتلنا أو يقاتلنا لا مانع من مقاتلته، ولأنه لما أدبر كفى الله أهل الإسلام شره، فنحن نكفي فلا نتعرض له بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك أمروا بقتال الخوارج وقتلوهم في عهد علي بن أبي طالب ثم من بعده، وإن كان قد وقع منهم ما وقع نسميه من الظلم والجور على أبناء الإسلام. القسم الثاني وش وقفنا عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى، أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. وصدق المؤلف. أولا، يجب علينا محبة الصحابة، ويجب علينا إجلالهم وتوقيرهم والترضي عنهم والدعاء لهم، ويجب علينا الاعتقاد بأنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجب علينا الإمساك عما شجر بينهم، ويجب علينا البعد عن زلاتهم وما وقعوا فيه من المعاصي أو التقصير رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجب علينا تجاه هؤلاء الصحابة كذلك التعرف على سيرهم ونشر فضائلهم وتربية الأجيال على التعرف عليهم. وعندما يطعن فيهم فإنه طعن في الدين، فمن يقدح في الصحابة إنما يقدح في دين الإسلام. ولو سألنا أنفسنا: من الذي نقل لنا الدين؟ ومن الذي بلغنا إياه؟ ومن الذي حمل الدين أول ما أنزل على محمد؟ ومن الذي نقل لنا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا السنة؟ كله نقول هم الصحابة، ولهذا جعلهم الله شهودا على الناس فيما نقلوه. والطعن فيهم انتقاص لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان حملة وحيه وشرعه ودينه وتبليغ ما أرسل به لا خير فيهم. ونعوذ بالله أن نقدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم كذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس، وحج معه قريبا من 124,000 صحابي، ومع ذلك سألهم النبي: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اشهد على مقالتهم. فالله شهد على التبليغ لهؤلاء، وشهد كذلك على أنهم وصلهم الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا طعنا فيهم فإنا نكذب الله ونكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف يكون الرضا عنهم وهم مرتدون أو هم ضالون رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والله يثني عليهم باعتبار أوصافهم، وعندما يذكر الوصف يدخل فيه عشرات الألوف: المهاجرون، الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، شوف انظر ما ذكر منهم، كم عدد المهاجرين، كم عدد الأنصار، كم الذين اتبعوهم بإحسان؟ هل الصحابة هم المهاجرون والأنصار فقط؟ لا، وإنما أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله. فكيف يقال إنهم ارتدوا بعد رسول الله أو أنهم حرفوا وغيروا؟ وأعجب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق. هذا الحكم في الأنصار، فكيف إذا كان الطعن في المهاجرين الذين هم إيش؟ أفضل من الأنصار. فكيف إذا كان الطعن في العشرة المبشرين بالجنة؟ يكون النفاق أشد؟ نقول نعم، والحكم ليس منا وإنما من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة قدوة للأمة إلى قيام الساعة. لما ذكر الافتراق ذكر الطائفة التي نجت، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بل من العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يغزو فئام من الناس، يعني طائفة تغزو، ثم يأتون على حصن فيقول أهل الحصن هل فيكم أحد ممن صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، فيفتحون الحصن لهم لعلمهم أنهم لا يظلمون وأنهم متبعون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو فئام من الناس فيأتون إلى حصن فيساومونهم فيقول هل فيكم ممن صحب أصحاب محمد، ولم يقل عن فئة دون فئة، ولا خصت المناقب في ثلاثة أو أربعة أو في 12 إمام ولا غيره، إنما في الصحابة على وجه العموم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا المؤلف يقول إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الحكم عاما ليشمل كل صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، من أهل بيعة الرضوان، من أهل بدر، من أهل أحد، من أهل مؤتة، أيا كان صحابيا، قال فاعلم أنه صاحب هوى. طوائف التي قدحت في الصحابة إذا جينا بمجاميعها نجد الخوارج ممن قدحت في الصحابة، والرافضة ممن قدحوا في الصحابة، والنواصب ممن قدحوا في الصحابة، وربما نقول في بعضهم بعض كما وجد في كتب السير من بعض الخلفاء ربما غمز بعضا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأمور ربما تكون سياسية أو غيرها، لكن كل من غمز في الصحابة فإنه صاحب هوى وصاحب قول السوء، يعني على أنه لم يأتي بحق ولا بعدل وإنما أتى بقول لا ينتفع به، وهذا يدل على أنه ضال بهذه المقالة. ولهذا قال المؤلف فاعلم أنه صاحب هوى، أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، وهذا بالاتفاق. ونعوذ بالله أن نكون ممن يحكمه الهوى ولا تحكمه النصوص الشرعية. فالواجب على الإنسان أن يسارع لاتباع السنة لا أن يتبع هواه. ولهذا وجب علينا أيها الأحبة أن نبتعد عن كل ما كتب وما يقرأ وما يشاهد من القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطانا المؤلف قاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما السبب؟ لأنك إذا دخلت في الصحابة لن تنجو أبدا، وذلك إن كان ما عندهم حق مما وقع فإنك ربما اغتبتهم، وإن كان مبنيا على الكذب فإنك بهتهم، وإن كان كذلك شهدته وأنت تعلم أنه باطل، والله أثنى على عباده الأخيار وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، والذين لا يشهدون الزور، هذا من الجلوس على زور يتعلق بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب عليهم، فلا يجوز لنا إطلاقا الدخول في ما شجر بينهم. والإمساك إذا قيل لك أمسك بمعنى لا تتحدث إطلاقا تنجو. وقد نقول أيها الأحبة أمسك سمعك ألا تسمع قدحا في الصحابة، وأمسك بصرك ألا تشاهد شيئا يلمز فيه أو يقدح في الصحابة، وأمسك لسانك فإنه أخطر ما تقع فيه، فإن غيبة الصحابي أو القدح فيه والغمز ليس كالكلام في غيره، لأن حجيجك أو نقول المدافع عن من عن الصحابة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، دل على أن حبك للصحابة مربوط بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضك للصحابة رضي الله عنهم يدل على أن في قلبك شيء على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب النبي شيئا أحببناه، وإذا أبغض النبي أحدا أبغضناه، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا. طيب ما الموقف الصحيح؟ اذكرهم بكل خير وأثني عليهم وعظمهم وأجعل لهم المنازل العلى، واذكر مناقبهم وانشرها في الناس، واقتدي بهم وتأسى بطريقهم وسر على منهاجهم، واعتقد أنهم على الحق وأنهم قادة الأمة إلى قيام الساعة، وهم القدوة للأمة أجمع. وهنا جاء بمعنى جميل نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، إذ قال فقد علم النبي ما يكون منهم من الزلل بعد موته ولم يقل فيهم إلا خيرا. كأنه يريد أن يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أنه سيقع خلاف بين أصحابه، وكان ذلك عن طريق رؤى منامية وعن طريق أخبار جاءت صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزاته أنه أخبر أنه سيقع في أمته شيء من الاختلاف. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتحدث في الصحابة بشيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية لعمار؟ فهل كفرهم وهل لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم إلا بخير. وما أجمل مقالة كثير من السلف عندما ذكر ما حدث بين الصحابة، قالوا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فالصحابة لهم من المناقب العظيمة ومن قصب السبق ومن الإنفاق في سبيل الله ومن الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم من المنازل ما لا يكون لغيرهم. فلا تكدرهم، كما يقال البئر لا تكدره الدلاء. وهذا يدل على عظم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن أيها الأحبة من منهجنا وعقيدتنا، وقد ذكرناه سابقا، أننا لا نعتقد عصمة الصحابة باعتبار أفرادهم، لكننا نعتقد عصمة منهجهم. فهناك فرق بين المنهج وبين الفرد. فمنهجهم هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، جعل سبب النجاة والفلاح ما كان عليه الصحابة في الجملة. لكن باعتبار الأفراد قد يقع منهم شيء من الزلل رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد نقل لنا في كتب السنة أن من الصحابة من وقع منه الزنا، ومن وقع منه السرقة، ومن وقع منه الخطأ، ومن وقع منه شرب الخمر، ومن وقع منه غير ذلك، وهم بشر، ومع ذلك كانت لهم المنازل العلى لم تكن لغيرهم. ويجب أن نعلم أننا نحن بأنفسنا نأمل المغفرة مما وقع منا من الزلم، ما منا من أحد إلا وقد ألم بذنب، ومع ذلك نحن نؤمل مغفرة الذنوب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر لهم، هم أولى من يغفر له، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة لهم لا محالة قبل أن تحصل لنا. ولهذا جاء في الحوض أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، بدأ بذكرهم قبل غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لعلمه بعظم منزلتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما وقع مما شجر بين الصحابة أخباره متنوعة، منها ما هو صحيح ولكنه غير صريح في الدلالة في القدح، ومنها ما هو صريح في الدلالة لكنه غير صحيح، ومنها ما هو مكذوب، ومنها ما هو صحيح ولكن زيد فيه ونقص. إذن فلا بد من التحري في كل خبر يتحدث فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما وجد منهم على فرض صحته سنأتي له، فنقول لهم من الحسنات العظيمة ما تكفر السيئات، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أسرع الناس توبة وأوبة إلى الله أكثر مما نحن فيه، فلن نكون نحن أسرع توبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن ما وقع بين الصحابة إنما هو بمحض الاجتهاد، فإذا كان بمحض الاجتهاد فالمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وما وقع بين الصحابة لم يكن لهوى ولا لأمر دنيا ولا لأجل منصب أو شهرة وغيرها رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كان كل منهم يريد وجه الله والدار الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يكفيهم شرفا أن كل مسلم بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أول ما تصل إليهم قبل أن تصل إلينا نحن. ولو سألنا من أول من سبق إلى الإسلام، أنحن أم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نقول الصحابة هم الذين سبقونا للإيمان. فكان الاستغفار لهم أحق من الاستغفار لمن بعدهم، بمعنى أنه سيصلهم نصيب أكبر من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي ما جاءت من الآيات في مناقبهم العظيمة، مناقب لا تنسى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وتجد عجبا في الثناء على المهاجرين والثناء على الأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك. جاءت آيات كثيرة في ذكر مناقبهم وفضائلهم، وما نزيد إلا أن نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعندما نتأمل ما حدث للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد ومن البذل لإعلاء كلمة الله ما لم يكن لغيرهم أبدا ولن يسبقهم أحد في مثل ما هم فيه من المناقب. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خرج لغزو تبوك وما حدث للصحابة من الخروج رضي الله عنهم وأرضاهم، يكفيهم أن الله قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه التوبة لا تكون لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، توبة محققة، نحن نتوب لكن من يدرينا أن الله قبلها، أما هم فالله قد تاب عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيقع بين الصحابة ما يقع، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بعدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع بعده شيء من الاختلاف، فماذا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر الاختلاف لم يقل فيهم إلا خيرا، ما قال هؤلاء ضلال وارتدوا وهؤلاء فجار وتغيروا، وإنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ذكر المؤلف حديث ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به. هذا الكلام يتعلق بماذا؟ بما شجر بين الصحابة، فإن من دخل فيما شجر بين الصحابة فربما حمل في قلبه شيئا عليهم رضي الله عنهم وأرضاه، ونعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولما ذكر الله الذين جاءوا من بعدهم ماذا أثنى عليهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا كان أهل الإيمان نحن مطالبون أن نسأل الله ألا يقع في قلوبنا غل، كيف إذا كان الغل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال لنا لا تحدث بشيء، قد تكون قرأت فلا تحدث به في مجامع الناس ولا تتحدث به أمام العوام ولا تدخله في دروسك ومنهجك للتعليم أصلا. ولهذا قال لا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، وذلك لأن الإنسان لا يسلم من أن ينطلق لسانه في أحد منهم. وما أجمل مقالة عبد الله بن عمر قال والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كل منهم حكم الله له بجنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك قتل أو قاتل بعضهم بعضا عن اجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال رحمه الله وما غاب عنك علمه، كأنه لا تبحث عنه. بعض الأحبة كلما وجد كتابا تحدث عما شجر بين الصحابة سارع لشرائه، ثم اضطربت عليه الروايات والمقالات فما درى ماذا يفعل. واليوم وجد من دخل في مثل هذه القضايا فأخذوا يلمزون الصحابة فيقولون إن الصحابة طلاب دنيا وطلاب مناصب وأراقوا دماهم من أجل الوصول إلى المنصب إلى غير ذلك. نقول يجب علينا أن نمسك ألسنتنا، فما غاب عنك علمه فلا تدخل اطلع تدخل فيه، بل احمد الله أنك لم تدخل فيه أصلا. قال ولا تسمعه ولا تسمعه من أحد يحدث به. لو كان هنالك محاضرة أو درس أو برنامج يلقى حول ما شجر من الصحابة، لا تحاول أن تأتي إليه ولا تصغي إليه ولا تفتح شيئا يفتح على قلبك شيئا من الشبهات، فمن ينجيك إذا قدحت في قلبك؟ ولهذا قال: فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وصدق، من الناس من خاض فرجعوا يقدحون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فجاءوا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في ولايته كما قدح الخوارج عليه من قبل، وجاء من يقدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء من يغمز في الصحابة لما اختلفوا في أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نعوذ بالله مصيبة وبلاء، أن تلوك ألسنتنا أعراض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا الحفاظ على قلوبنا وعلى إيماننا وعلى أنفسنا خوفا من الوقوع في مثل هذه الشبهات التي تثار على الناس. وما أكثر ما كتب من الشبهات في القدح، وقد تبنى كثير من هذه الشبهات عدد من المستشرقين، ووجد ما يسمى عند الناس منهج النقد الحر، فبدأوا يقدحون في الصحابة، ثم بدأوا يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدحوا في القرآن، ثم قدحوا في الإله. وهذا نعوذ بالله من الضلال ومن الانحراف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن ذلك. وذكر عاد المؤلف بعدها: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار، هذا مبحث آخر لعل إن شاء الله نتكلم عنه، تعذرون عن إكمال الدرس قليلا. جزاكم الله خير. في أحد له سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.